نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من هذا الاجتماع بعد طول غياب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع مستعينين بالله جل وعلا مدارستنا في مواهب المنان بما يتأكد عن المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان الجليل والعالم النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا فيما مضى أن السلطان رحمه الله تعالى قد قسم كتابه المذكور إلى ثلاثة أقسام، وحاول أن يجعله ملما بما يحتاج إليه عموم المسلمين، سواء في اعتقادهم الأعمال القلبية، ما يجب على المكلف اعتقاده، وما يجب على المكلف من فرائض الدين وأركان الإسلام. فكأنه قسم كتابه هذا على مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاء فيه جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام متعلقا بأعمال الجوارح، وجعل الإيمان متعلقا بأعمال القلوب أي بالعقائد الواجب اعتقادها، وجعل الإحسان متعلقا بباب السلوك، بباب السلوك. وهذا هو الدين، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، كما قال حافظ رحمه الله تعالى. الحاصل أن السلطان رحمه الله سلك هذا المسلك، وكان رحمه الله تبارك وتعالى في سلوكه هذا على جادة السلف، وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان، حيث لم يدخل لا سيما في الاعتقاد من حرف به، من اشتغل بعلم الكلام والفلسفة وأدخل ذلك في دين الله عز وجل بعدما كان أجنبيا عنه. فلم يكن كابن عاشر عفى الله عنه، إذ سلك هذا المسلك نفسه، لكنه جعل انتقائية ثلاثية. هذا الكلام يعني كررناه فيما سبق، لكن إن شاء الله تعالى في إعادة إفادة. فلا يملنك إذا تكرر لعله يحلو إذا تقرر، جعل انتقائية، فقال عن منظومته المعروفة مشهورة مسمات بالمرشد المعين على الضروري في علم الدين، فقال: في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. وهذه انتقائية غير صالحة. وأقرب شيء في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان إماما عظيما لا يحتاج إلى كثير كلام في قرير إمامته وجليل منزلته. فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. مالك هو النجم، إذا ذكر الحديث وذكر أهل الحديث فمالك النجم. وتجد في إمامته رحمه الله تعالى في الحديث وفي الفقه وفي غيره، تجد الناس عالة عليه بعده رحمه الله تعالى. فما الداعي لأن نترك عقيدته الناصعة الصافية التي تلقاها عن التابعين والتابعون أو عن أتباع التابعين، وهكذا إلى أن وصل الأمر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ عقيدة أبي الحسن علي الأشعري رحمه الله تعالى؟ وإن كان الأشعري رحمه الله في آخر أمره رجع ولو إجمالا إلى عقيدة الإمام أحمد كما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. لكن إذا قارنا، وهذه المقارنة يخجل منها الإنسان حقيقة، إذا وضعت مالكا في كفة وأبا الحسن في كفة، ف يعني قد يكون من باب قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. واحد قال لك السيف أمضى من العصا، إهانة للسيف ولا لا؟ شيء بدهي واضح للعيان. هذا أمر. من ناحية ثانية في السلوك، قال في: وفي طريقة الجنيد السالك. طريقة يعني تصوف أو سلوك أو كذا، مع أن الجنيد فين والجنيد فين؟ الصوفية الذين جاءوا من بعد الجنيد وأدخلوا في الطريق مصائب يشيب لها الولدان، ومع ذلك فإننا نقول إن مالك رحمه الله تعالى لم يكن عاريا عن زهد وورع وسلوك حسن، حتى نترك سلوكه ونقول نأخذ بطريق الجنيد في هذا الباب. فلماذا لا نقول في اعتقاد مالك وفقهه وسلوكه؟ وإلى هذا أشار ابن أبي زيد في مقدمة رسالته، لكن الفرق كبير جدا، ابن عاشر مالكي وابن أبي زيد مالكي، ولكن الفرق كما بين السماء والأرض، سواء في صحة الاعتقاد، سواء في الإمامة، لأن ابن أبي زيد مالك الصغير كان يلقب في زمانه، وهذه آثاره تدل عليه وتدل على نصاعة المنهج الذي كانوا عليه رحمه الله تعالى، كما وصف الذهبي أنه لم يكونوا يدخلون في علم الكلام ولا يدرونه، وإنما يشتغلون بعلم الحديث والتفسير وما يخدم ذلك من علوم العربية وما شكل ذلك، إلى أن يعني بين قوسين تلوث بعضهم علم الكلام الفاسد. وإذا رجعنا إلى أقوال الأئمة كلهم، مالك، الشافعي، أحمد، وموقفهم من علم الكلام، فإنهم كانوا يذمونه أشد الذم، حتى قال الشافعي وهو تلميذ لمالك، يعني من أقرب الناس إلى مالك، يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. شوف إلى هذه الدرجة العظيمة، وكل أئمة كانوا على هذا النسق، ولذلك السلطان رحمه الله الذي ندرس كتابه كان على هذا الموقف، وذكر شيئا من ذلك في خاتمة كتابه الفتوحات الإلهية في حديث خير البرية الذي هو الفتوحات الكبرى. على كل حال، هذه توطئة، وقلنا يعني من خلال ذكره رحمه الله تعالى للاعتقاد وإرادته أن يكون كتابه شاملا لكل ما يهم المسلم، يعني سواء في عقيدته أو في عبادته أو في سلوكه، فأدرج رحمه الله تعالى في جانب الاعتقاد، لم يؤلف عقيدة من عند نفسه، وهذا من حصافة رأيه، بل اكتفى بما سطره الأولون، وكان اختياره واقعا على رسالة الإمام ابن أبي زيد، أي على مقدمتها التي خصها الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة في الفقه المالكي، فقدم لها بعقيدة صافية ناصعة اختارها المصنف رحمه الله تعالى، وهو كثير اللهج بها والثناء عليها والحض على نشرها، حتى قال في بعض منشوراته الإصلاحية، قال: ومن أراد علم الكلام، علم الكلام يطلق بعض الأحيان ويراد به علم الاعتقاد، علم الاعتقاد، قال: ومن أراد علم الكلام فعقيدة ابن أبي زيد رحمه الله كافية. لأنها شاملة و يعني تكفي إن شاء الله تعالى ولو في الإجمال ب يعني إصلاح الاعتقاد وسداده إن شاء الله تعالى. ومن خلال شرحنا نحن قد أخذنا شرح فضيلة شيخنا الشيخ أبو محسن العباد حفظه الله وشفاه وعافاه لهذه المقدمة المسمى قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. شروح عليها كثيرة من علماء أهل السنة، والشروح غالبا الموجودة الآن على الرسالة غالبها لا تتوافق مع ما يقرر ابن أبي زيد، يعني حتى المالكية الذين يعني جاءوا بعد ابن أبي زيد قليل جدا، والشروح التي هي على الجادة مفقودة، إلا ما يكون من شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، ف يعني خصوصا فيها التقريرات الكلامية عند شراح الرسالة، عمار المري أو كذا، جيدة لطلاب العلم يعني حتى يتبصروا يعرفون يعني مناهج شراح الرسالة في تناول الأمور العقدية فيها. على كل حال أطلنا، ولكن نرجو أن يكون فيما ذكرنا فائدة. كان آخر ما ذكرنا في هذا الشرح الكلام على تبجيل قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقرأ نقلا أو نقلين ذكرهما الشيخ حفظه الله في آخر كلامه، ثم ندخل إلى موضوع اليوم. نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. وسبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الوارد في مثل هذه الأشياء غالبه من الكذب، والذي دسه أعداء الصحابة رضي الله عنهم الذين هم الرافضة أو ما يسمى بالشيعة، وهم في الحقيقة رافضة، فغالب ما يذكر من ذلك كذب وافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح من ذلك هم فيه دائرون بين الأجر والأجرين. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة لموافقة الصواب، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، بذل الوسع في الوصول إلى الحق. وإذا كان أهل السنة يتفقون على المنع من الطعن في الصحابة في هذه الأشياء اللي فيها يعني وقعت فيها مناوشات وفيها أشياء، فكيف بمن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم ويعرض بهم بأنهم لا يدرون الاعتقاد وأنهم من العوام أو ما شكل ذلك، كما يتشدق به من يشار إليه بالعلم في هذه الأيام القليلة السابقة للأسف الشديد. على كل حال، وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة رحمه الله في من له رواية من الصحيحين من الصحابة: وينبغي لكل صيّن متدين، صيّن صائن لنفسه عن ما لا يليق، ما لا يليق وعن ما يعني يستنكر، وينبغي لكل صيّن متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه ما على ما علموه، فهم أعلم بالحال، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين، هذا على العموم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا عموما. طيب، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، والنصوص في هذا كثير: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما مد؟ لو أنفق مثل جبل أحد لم يبلغ مد الصحابة رضي الله عنهم ولا نصف مدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. ومما استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى به في الرد على من طعن في الصحابة رضي الله عنهم، استنبط من قول الله عز وجل في الفيء، وأن من طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن بين هؤلاء الآخذين، كما قال الله جل وعلا في حقهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل للمؤمنين السابقين لم يكن له حق في الفيء. وكذلك في قول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، قال: فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تناولته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. الله المستعان. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاوٍ وتلف. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهو يعدد الأشياء أو المعتقدات التي كان عليها السلف رضي الله عنهم، قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل الشرح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله جل وعلا قد أمر في كتابه الكريم في هذه الآية بالطاعة له سبحانه وتعالى، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه طاعة مطلقة لا استثناء فيها، لأن الأمر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا خيرا وصدقا وحقا. لكن لما كان الأمر من أولي الأمر، وهم كما سيأتي العلماء والأمراء، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لأنهم بشر غير معصومين مهما بلغت درجاتهم. فالله جل وعلا لم يعد الفعل في أطيعوا، لم يعده في أولي الأمر، فدل ذلك على أن طاعتهم تابعة لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقت طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلت، وإن لم توافق ردت، وإن كان هذا طبعا يعني يكون من أولي الأمر، فتحفظ بعد ذلك كرامته ولا يتابع على زلته. وقد ورد عن السلف الشيء الكثير الطيب في هذا الأمر، ومن أعلاه ما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: يهدم الدين ثلاثة، وذكر منها وزلة العالم أو وزلة الحكيم. ورد عن معاذ، ورد عن غيره رضي الله عنهم وأرضاهم زلة، وورد في بعض الأمثال السائرة عالم زلة العالم، ورد أيضا قولهم: زلة العالم مضروب بها الطبل لأنها تنتشر، وزلة الجاهل يسترها الجهل، لأنه جاهل ما أحد يتابعه على دين. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في إعلام الموقعين، من أن الذي يخاف من تقليد العالم، من زلة العالم، إنما هو تقليده عليها، إنما هو تقليده عليه، وغير ذلك مما ذكر الشاطبي وغيره. والأمر يعني إذا عنت فرصة له إن شاء الله ذكرناه. ونحن للأسف الشديد في هذه الأزمنة المتأخرة محتاجون جدا لمثل هذا الأمر للأسف الشديد. والناس كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما أنزل الله من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو فيه وإما جفاء عنه، ولا يبالي بأيهما ظفر. الشيطان لا يبالي بأي ذلك ظفر. فالمقصود أن منهج الإسلام عموما ومنهج السنة وأهلها والتوسط والاقتصاد، فلا هم مع الذين يتبعون العلماء والأمراء في كل ما يقولون ويطيعونهم حتى في طاعة في معصية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا هم الذين يهدرون حقوقهم إذا أخطأوا، ما يقع من بعض الناس أنه إذا أخطأ العالم أو أخطأ الأمير أمر بمعصيته. الأصل أنه لا يطاع في معصيته هذه ما دام مسلما وكذا، لا يطاع في معصيته هذه أو في أمره هذا، ولكن تبقى الحقوق الأخرى لازمة. بعض الناس لا خلاص يشطب كل ما عنده، وهذا من الغلط الواضح ومن المناقضة لمنهج السلف الصالح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: أولو الأمر هم العلماء والأمراء، وهذا الذي دلت عليه تفاسير السلف لقول الله عز وجل: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم يعني نصوص السلف في هذا يعني تدل في مجموعها على أنهم العلماء والأمراء. قال: فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير رحمهم الله تعالى في تفسيريهما. فعزا القرطبي تفسير أولي الأمر للأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وقال أيضا: وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: أولو الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قول الضحاك، قال يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وقال ابن كثير في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم يعني العلماء. ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ويدل لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، لا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا سمع ولا طاعة، وهذا شيء، والخروج شيء ثاني، والإنكار العلني شيء آخر، والسب والشتم شيء آخر. بعض الناس يخلط بين الأمرين: هذا أمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق بمعصية نهار. كلمة حق، كلمة حق أريد بها باطل أو تجوز بها حدها، لا طاعة نعم، لكن الأشياء الأخرى ما دخلها. وقوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي تلحظون أن هذه الأشياء يعني أعطيت لهؤلاء الأمراء أو لهؤلاء العلماء من أكياسنا، إنما هذا قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان معظما لله جل وعلا ومعظما لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يطيع. أنت أفرض مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك، كما قال بعض العلماء لعله السبكي، وهو يتكلم عن مسألة أخرى في قضية إذا صح الحديث فهو مذهبي، له كتاب يشرح فيه قول الشافعي رحمه الله، وهو قول لسائر الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى في ذم التعصب وذم مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثبوته. سماه معنى قول الإمام المطلبي، مش كل إمام مطلبي، الشافعي، معنى قول الإمام المطلبي صح الحديث فهو مذهبي، يشرح هذا الكلام. فمن ضمن ما قال في ذلك: في كل حديث يعني يقف عليه من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبه مباشرة أمامه، هل يعني يطيق أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقول. ومن كان له أدنى تعظيم، أو من كان في قلبه أدنى تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما أداة حصر، فالطاعة محصورة في المعروف، وما سوى ذلك فلا. إذا أمر الإنسان بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وعندما أن يأمر ولي الأمر بطاعة فهذه طاعة له ولله ولرسوله معروف. وبقي لنا أمر أن يأمر السلطان بشيء مباح، فأمر السلطان به يصيره واجبا لهذه النصوص، أمر مباح لكن السلطان قيده، خصصه، قننه، أمر مباح في الأصل، لكن أمر السلطان به طاعة لله، فطاعته فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، أو عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، أثرة عليك، حتى يعني لو كنت أنت صاحب الحق وأوثر عليك غيره، أو أنت المؤهل لذلك الأمر وأوثر عليك غيرك، فتصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأنصار قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني في الحوض. أثرة أنصار، ومع ذلك قال اصبروا، ما قال خرجوا ولا قاتلوا ولا سبوا ولا اشتموا ولا عرضوا ولا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني، النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أسمع وأطيع وإن كان المتولي علي والمتأمر علي عبدا مجدع الأطراف، مقطوع كاع الأطراف ديالو، مقطوع عليه رجليه ويديه، ماذا سيصنع هذا؟ ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. علاش؟ لأن في الدنيا أو في أمر الدنيا تصلح إذا عظم الناس السلطان، وإحنا ما قلناش لك أنك تطيعه في كل ما قال، لكن أن يكون في الأمر حصافة رأي وتثبت، وأن لا يترك الأمر إلى الهمج الراعي، ونتأمل في بلدان الناس، خلي هذه الأحاديث جانبا، النصوص الشرعية كلها جانبا. الإنسان اللي عنده شوية العقل، أعطاه الله سبحانه وتعالى شوية البصيرة، سيتأمل. ألم يقل عبد الله بن مسعود: السعيد من وعظ بغيره؟ العاقل دائما هذا هو مسلكه. فأنت ترى أن كثيرا من البلدان خربت وهجر أهلها، وصاروا عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا أذلاء يمدون أيديهم لطلب الصدقة بعدما كانوا أعزاء في بلدانهم، ولا لا؟ هجروا وشتتوا في العالم أجمع، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. وأنت ترى إذا برد الحال في مخيماتهم يكادون يموتون من شدة البرد بعدما كانوا مستدفئين في بيوتهم وما شاكل ذلك. ما الذي فعل هذا؟ الخروج، الخروج. وهذا الخروج شرارته الأولى تبدأ من قضية ترك السمع والطاعة أو الإنكار العلني أو ما شكل ذلك، الذي أصبح عند بعض الناس للأسف الشديد حتى من يعني السلفيين أو من المنتسبين إلى السنة فيه خلط وكذا، مما يعني يحز في النفس كثيرا، والله المستعان، الله المستعان. إذا لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دينهم وأخراهم، أو دنياهم وأخراهم. السلطان يتخصص في أمر الدنيا، والعلماء يصلحون ويختصون في أمر صلاح الدين أو صلاح الآخرة. ثم انتقل الشارح حفظه الله إلى بيان كيفية حصول ولاية الأمر، فقال: تتم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة. الأول النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك. وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه تمت بذلك، والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده، لا أبي بكر ولا غيره، كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. انظر إلى أهل السنة وعدلهم وإنصافهم، فإنهم رغم حبهم الشديد لأبي بكر الصديق واعتقادهم أنه أفضل رجل بعد الأنبياء قاطبة عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يأخذهم هذا الحماس لأن يقولوا إن يعني خلافته قد ثبتت نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النصوص التي وردت في هذا الأمر تكاد تنطق بذلك صراحة. ومع ذلك شوف يقول الشيخ: والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نصوص تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأحق والأولى بالأمر من بعده، لكن جزم كذا لا. مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأوضح شيء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ له أو اللفظ لمسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أكاد ينطق صراحة بهذا الأمر. الأمر الثاني من الأمور التي تتم بها الخلافة اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، ويدل له اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر رضي الله عنه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تقدمت الإشارة إليه قريبا. الأمر الثالث أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده، كما حصل من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، ويدل له أثر عمر رضي الله عنه الذي تقدم قريبا. الرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية. هذا من الأمور والذي ذكرها العلماء. قال: وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والمفتونون بفكر الخروج والثورة يعني فليقولوا عن القرطبي وعن الشيخ محمد أمين كما سيأتي كلامه رحمه الله تعالى إنهم يعني عبيد الطواغيت أو كذا وغير ذلك من الشريط الذي سئمنا من سماعه، فإنهم يعني إذا رأوا يعني قول أهل السنة في أنه إذا تغلب الحاكم في بلد معين، إحنا لا دخل لنا في أمر التغلب، بل نقول إن التغلب في أصله والخروج على أمير من قبل لا يجوز. أنا لا أريد أن أمثل، لكن أنتم الآن بالإشارة تفهمون. هناك سلطان أو قبله سلطان، هذا السلطان خرج عليه وثورة وكذا وكذا أزيح هذا السلطان، جرت انتخابات انتخب هذا السلطان، ثم بعد ذلك جاء آخر أو خرج الناس وثارت ثورات أو ما شابه ذلك، فنزا أحدهم وقفز آخر على الحكم. لم عندنا غرض في هذا الأمر، بينهم عند ربهم يختصمون، لكن إذا استتب الأمر لأحدهم كائن ما كان، ما دام في حظيرة الإسلام وما كان كذا كذا، فإنه هو الولي الأمر الشرعي. وهذا نص عليه أحمد رحمه الله في أصول السنة وغيرهم، والسلف عليه إذا استتب الأمر فخلاص يكون، ولا أدل على ذلك من المثال الذي مثل به الشيخ وذكره وعزاه يعني القرطبي رحمه الله. قال: كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح، هذا من أي دولة؟ العباسية. معروف أن الدولة العباسية هي التي انتزعت الحكم من الدولة الأموية، لكن هل وقع من الأئمة الذين كانوا في زمن الدولة العباسية أن قالوا لا وأنتم أخذتم الحكم غصبا وأنتم؟ ماذا دخل لنا؟ يستتب الحكم له بينه وبين الله عز وجل. علاش؟ لأن هذا فيه حفظ الأمة وفيه حفظ المصالح العامة. ولذلك لما جاء بعض الفقهاء من بغداد يحاورون الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية الخروج، وان السلطان في ذاك الوقت دعا الى خلق القران وهو كفر بالله عز وجل وكذا. قال الدماء الدماء. قلت له يا مرة ترى هذه فتنة، قال هذه فتنة خاصة محصورة. نعم، كاين الناس مساكن ما دخل لهم في هذه الأشياء كلها، ما يريد إلا أن يعبد الله عز وجل، يأكل ويشرب يمشي مع الحياة، ما دخله، ما ذنبه؟ هذه النظرة العميقة التي كانت عند الأئمة، وهؤلاء يعني لهم يعني شبهات يعني يتكلمون بها. كنت أريد أن أقرأ شيئا لكن خلي حتى يصل وقته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك